هذا المواد الإخباري. النائب بالمجلس التأسيسي محمد الطهري له يعلن تأسيس حزب وسطي جديد يحمل اسم حركة التونسي للحرية والكرامة، ويؤكد لموزيك وجود عدة اتصالات للدخول في تحالفات أو جبهات. نحن الفكرة موجودة من أكتوبر 2012، حبينا أغلب أعضاء كتلة الحرية والكرامة تحب تتحول إلى حركة حزبية، والحركة دي سميناها الحركة التونسي للحرية والكرامة. حبينا نعطوا للحركة دي طابع تونسي، تونسي المعتدل، تونسي الوسطي، اللي هو في غنى عن البحث في الهوية وفي غنى عن الإيديولوجية والدين، هو في حاجة إلى قيم وإلى علم وإلى تقدم بشر يرتفع مستوى البلاد دي، اللي هو في الحقيقة في أمس الحاجة للشيء هذا. حبينا نعلن على تأسيس حركة تونسي للحرية والكرامة، عبارة عن تنظيم سياسي، حزب سياسي وسطي معتدل. ثم العديد من الأحزاب حاولت تستقطبنا للمحالة من اليمين واليسار ومن الوسط وغيره، ولكن نحن حبينا من حيث الأهداف لكن من حيث التمشي والأفكار مختلفين شوي، وحبينا نعمل هالبرنامج هذايا وهالحزب هذايا اللي هو يختلف في الأساس على بقية الأحزاب. إن شاء الله في الوقت المناسب تو نكشفوا الأطراف، وهي خاصة الأطراف الوسطية اللي قريبة منا، ونحن ما عندناش مشكلة مع أي طرف، نحن نحافظ على نفس المسافة مع الأشخاص الكل. الأسعد الذوادي المكلف بالعلاقات الخارجية بالمجمع المهني للمستشارين الجبائيين ينتقد في تصريح لموزيك عدم تفعيل مشروع القانون المتعلق بإعادة هيكلة القطاع الذي أوضح أنه جاهز منذ سنة 94 و900 ألف. عندنا مشروع قانون تم إعداده من قبل وزارة المالية منذ سنة 1994 يتعلق بإعادة هيكلة المهنة، مش توسيع في المجال متاعها أو مجال تدخلها. لا، احنا ما طالبين حد شيء، طالبين تأهيل المهنة بالنظر للمعايير الأوروبية اللي وضعتها الكونفدرالية الأوروبية للجباية، اللي تضم أكثر من 180 ألف مستشار جبائي موزعين على 24 بلد أوروبي. احنا ما طالبين حد شيء، طلبنا كان التأهيل، وهذا يذني اليوم نحن مطالبين باش نتفاوضوا بخصوص تحرير الخدمات الجبائية مع الاتحاد الأوروبي. كيفاش اليوم نحن باش نمشوا نتفاوضوا بخصوص تحرير قطاع الخدمات، ونحن اليوم قطاع الخدمات مهمش بتونس. اليوم التنكيل هو أنه مشروع القانون، عنا مشروع قانون تم إعداده وهو جاهز وكذا، تم افتعال في الجلسة الوزارية هذه يوم 24 جوان 2013 لمواصلة الجريمة اللي بداها بن علي في حق المستشارين الجبائيين منذ عشرات السنين. عمال من رادس ينفذون منذ البارحة وقفة احتجاجية على خلفية ما تردد من أنباء عن نية وزارة النقل التفويت في بعض الأرصفة بالميناء لشركة خاصة. الكاتب العام لاتحاد الجهوي للشغل ببناروس محمد علي بوغديري وضح. رسلنا وزارة النقل كاتحاد جهوي للشغل ببناروس من أجل إيضاح الأمر معناها وتبين الحقيقة، وعلى الأقل الناس تطمئن على مصير المؤسسة. لا جواب اليوم طبعا بعد أن توقف البورترادس الخدامة هم الوقفون أكد مرة أخرى رغم محاولات النقابة الأساسية لإثنائهم معناها عن ذلك، لأنهم هم كانوا في حال توتر وفي حال احتقان كبيرة، وقفوا العمل من البارح الليل. واليوم الصباح تم الاتصال بالأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، اتصل بالوزير النقل وتم الاتفاق على عقد جلسة اليوم بحضور الكاتب العام للنقابة الأساسية والاتحاد الجهوي للشغل بناروس من أجل تأكيد أن الأرصفة هذه والمناطق المحيطة بالرصيف لا يمكن أن يستغلها ولا يمكن أن يتصرفها إلا الشركة التونسية للشحن والترصيف، مؤسسة عمومية لابد من المحافظة عليها. إحالة 50 عاملا بصفة مباشرة و100 آخرين بصفة غير مباشرة على البطالة إثر توقف نشاط شركة مختصة في تعليب الزيوت الغذائية في المنطقة الصناعية بالفحص جراء توقف الديوان الوطني للزيت عن تزويدها بالمواد الأولية. مدير الشركة محمود الدبابي وضح. احنا شركة زيت الحنايه مقرها في منطقه صناعيه الفحص في ولايه زغوان، النشاط نتاعنا هو تعليب الزيوت الغذائيه. فوجئت الشركه بتاريخ 7/6 بالتوقيف التزويد من قبل المزود الحصري والوحيد اللي هو ديوان الزيت بدون مبرر وبالطبيعه بدون سابق اعلان. مما جرى عنها توقيف الشركه اللي تشغل ما يقارب 50 موطن شغل قار وقرابه 100 موطن شغل غير مباشر. بتصلنا بالاداره كسوى لاداره الديوان الوطني للزيت ولا الإدارة الجهوية للتجارة دهوان ولا الإدارة المركزية هنا، ما رأنا إلا ولا مقابلات كاملة دون إجابة، رسلناهم كتبناهم ليومنا هذا لم نتحصل على إجابة شافية. مما جرى عنه توقيف الكلي للمصنع مدة شهر وبتبيعة تبعات نتاعو اللي هي تبعات اقتصادية إلى آخره. نرجو التدخل العاجل فقط. تسليم الرياحي يقول على موقع فيسبوك انه يقدر جيدا ما وصفها بالعقد الشخصيه تجاه كل ما هو نجاح شخصي وخاصه عندما يكون ماليا، ويؤكد لمن وصفهم بالاذكياء وقرروا اعتبار امواله مشبوهه انه مصمم تصميم الجبال حسب وصفه على تسخير جزء من امواله الطائله في محاربه وفضح المنافقين والمفسدين مهما كذبوا وتلونوا حسب تعبيره. القوات المسلحة المصرية تعلن أنها ستعرض على شاشة التلفزيون الرسمية اليوم الفيديوهات المصورة لحظة اقتحام مجموعة مسلحة مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي مقر الحرس الجمهوري. مسؤول أمني كبير يعلن أن مقر جماعة الإخوان المسلمين في القاهرة أغلق بقرار من السلطات المصرية بعد العثور على أسلحة حسب وكالة فرانس بريس. نهاية هذه الجولة، تابعوا مزيد من الأخبار على موقعنا على الإنترنت موزايكا فام بوان ناس باللغتين العربية والفرنسية. الآن لكم موعد مع كامل فريق ميدي شو، إلى اللقاء.